شكل ولا ايه؟ مش طبيعي اللي بحس بيه، ايه جرالي معاك؟ ده ابتدى الكلام بينا عادي يا دوب سلام سلام، قلبي ده بعلقته بيك اوام، مستحيل انساك. طب قولي